الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبتي الكرام حديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان فضل المشي إلى المساجد وعمارتها فإن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى في الأرض خير البقاع وأزكاها وأطيب الأماكن وأفضلها هي مهوى أفئدة الصالحين وبها تتعلق قلوب المؤمنين على أبوابها تقف الفتن يحرص المسلم العاقل على بنائها إن استطاع وعلى عمارتها وتنظيفها وتطيبها وتطهيرها فهي أعز عليه من بيته وقد رتب الشرع الشريف على ذلك كله أجورا عظيمة أي على من سعى في بناء المساجد وعلى من سعى في تعمير المساجد وعلى من سعى في تنظيف المساجد ولما اعتاض كثير من الناس عن المساجد وإتيانها ولزموا الشاشات وعكفوا على المباريات وغاصوا في بحار الدراما من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات وتعايشوا كثيرا مع الأغنيات وغاب كثير من الناس وللأسف طلاب العلم وغيرهم عن المساجد وعن لزوم حلق الذكر ودروس العلم ومصاحبة العلماء بها وانشغلوا عن عمارتها بل وظهر رفع الصوت فيها وحاول البعض إخراجها عما بنيت له كانت هذه الكلمات في درسنا الليلة تذكيرا لنفسي وإخواني والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ففي عنوان درسنا فضل المشي إلى المساجد وعمارتها أول ما نريد أن نتكلم عنه هو أمر فضل تعلق القلب بالمسجد وهذا بالرجوع للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل كان قلبه معلقا بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه وهذا هو الشاهد الذي من أجله سقنا الحديث فهذا العبد لما آثر طاعة الله تبارك وتعالى وغلب عليه حب مولاه جل وعلا صار قلبه معلقا بالمسجد ملتفتا إلى المساجد إلى بيوت الله ملتفتا إليها يحبها ويألفها لأنه يجد في هذه المساجد حلاوة القربة ولذة العبادة وأنس الطاعة ينشرح فيها صدره وتطيب فيها نفسه وتقر فيها عينه فهو لا يحب الخروج منها وإذا خرج تعلق القلب بها حتى يعود مرة أخرى إليها وهذا إنما يحصل لمن ملك نفسه أي هو الذي يكون متحكما في نفسه وليس العكس هذا يحصل أي هذه السعادة هذا يحصل لمن ملك نفسه وقادها إلى طاعة الله جل وعلا فانقادت نفسه له فلا يقصر نفسه على محبة بقاع العبادة إلا من خالف هواه وقدم عليه محبة مولاه جل في علاه أما من غلبته نفسه الأمارة بالسوء فقلبه معلق لا أقول بالمساجد وإنما بالجلوس في الطرقات والمشي في الأسواق، قلبه محب لمواضع اللهو واللعب وأماكن التجارة واكتساب الأموال. فشتان شتان بين إنسان هذا حاله وإنسان قلبه معلق بالمسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. احنا دخلت علينا أشهر الحج، كثير من الناس ليس معه مال يكفيه حتى يستطيع الخروج إلى حج بيت الله الحرام، فهذا إن فعل هذا العمل الذي رتب الشرع العظيم عليه تحصيل أجر الحاج المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى تسبيح الضحى، يعني سنة الضحى، لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر اللي عمل عمرة. وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. فلينظر المحب لعظم الأجر المعد له عند خروجه من بيته متطهرا ليؤدي فريضة من فرائض الله مخلصا، لا يخرج من بيته رياء ولا سمعة، بل يؤديها خالصة من قلبه متوجها بها إلى ربه وحده جل في علاه، راغبا فيما عنده، فأجره كأجر الحاج المحرم. ومن خرج إلى سنة الضحى يعود بأجر المعتمر. فما بال كثير منا يزهد في أجر كهذا؟ ويزاد هذا الأجر يوم الجمعة. فعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب فدنا من الإمام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل. يقول العلماء في هذه الكلمة أنه إن كان متزوجا فإنه لا يكفيه فقط أن يغتسل قبل الذهاب للجمعة، بل يجبر زوجته أيضا على أن تغتسل بأن يعاشرها، فهو قد غسل واغتسل هو وبكر وابتكر، يعني ذهب مبكرا إلى صلاة الجمعة، ومشى ولم يركب فدنا من الإمام اقترب بقدر ما يستطيع، واستمع إلى الخطبة بانتباه، ولم يلغو لم ينشغل بشيء عن الخطبة، كان له بكل خطوة أجر سنة. الخطوة الواحدة بكل خطوة أجر سنة، شوف بقى كم خطوة هتاخدها من بيتك للمسجد. فهذا الأجر العظيم أجر سنة لك أيها المسكين، تحصل على أجر الصيام 354 يوم وقيام ليل 354 ليلة. بماذا؟ باغتسال قبل الغدو إلى صلاة الجمعة يوم الجمعة في المسجد. في الإيه؟ في المسجد. ما احنا بنتكلم النهاردة عن فضل المشي إلى المساجد وعمارتها، فتحصل هذا الأجر عندما تغتسل وتبكر وتذهب ماشيا إلى المسجد وتستمع إلى الخطبة تقترب من الإمام دون أن تلغو فتنصت. فالمقصود أن هذا يكتب لك به أجر صلاة، قيام ليل سنة كاملة، ده بكل خطوة، وصيام أيام سنة كاملة بكل خطوة تخطوها للمسجد. فلماذا لا يحرص العبد على العمل الصالح؟ فلعل الفوز يحصل بخطوة واحدة إلى المسجد، ولعل الحسنات ترجح بحسنة، والعبد منا لا يدري بأي عمل يدخل الجنة بعد عفو الله ورحمته، فما ثم إلا العمل الصالح وأبوابه كثيرة ويسيرة لمن يسر الله له. وأنا هسأل سؤال، هو آدم عليه السلام طرد من الجنة بكم ذنب؟ بذنب واحد. إبليس عليه لعنة الله خلد في النيران وغضب عليه الرحمن وحرمه من الجنان بكم ذنب؟ ذنب واحد. امرأة بغي سقط كلبا غفر لها بكم حسنة؟ حسنة واحد. امرأة حبست هرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل فدخلت النار في كم ذنب؟ في ذنب واحد. فما تستهنش، لعل خطوة تقربك من الله أو تبعدك عن الله. إن الذي يعمر المساجد ويخطو إليها ويمشي إليها يفوز بالجوار الكريم. الجوار الكريم بأن يجاور الكريم. وهل هناك أكرم من الله؟ طبعا لا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الكرام أحاديث وآثار كثيرة في الحض على لزوم المساجد وعلى إتيان المساجد وعلى تحصيل الأجر العظيم في ذلك. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبه لهذا الحديث، قال: إن الله لا ينادي يوم القيامة أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: ربنا ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول: أين عمار المساجد؟ عمار المساجد هم جيران الكريم سبحانه، بل والمساجد هي أحب البقاع إلى الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. الأماكن التي يبغضها الله تبارك وتعالى هي الأسواق، والأماكن التي يحبها الله تبارك وتعالى هي المساجد، لأنها بيوته. طب تعالى نشوف فضل صلاة الجماعة في المساجد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني ينادى بهن في المسجد، حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الصلوات الخمس من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد، يعني ثم أو يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها سيئة. قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، يعني لا يستطيع أن يصل إلى المسجد فيحمله رجلين حتى يأتون به إلى المسجد، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي الأحاديث الثلاثة السابقة التي ذكرناها فضل المجاورة ولزوم المساجد، وأن ذلك من شعار الصالحين ويورث صاحبه مقاما عظيما عند الله تبارك وتعالى. وفي التخلف عن المساجد ومن ثم إضاعة الصلوات أو تأخيرها شؤم على النفس وضيق في الرزق وجهدا في البدن وعسرا في الخلق، والعكس بالعكس، والجزاء من جنس العمل. أما عن فضل عمارة المساجد، قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يبقى اللي جوه المسجد مين؟ رجال. يبقى اللي بره المسجد ايه؟ ده ربنا اللي قال مش انا، هي مش دي في المصحف؟ يبقى اللي بيجي في المسجد في وقت الصلاة هو ده الراجل، ده بشهادة ربنا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه الناس دي جايه ليه؟ جايه المسجد ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ايه ده؟ هو ممكن واحد يتقلب قلبه فبدل ما يبقى مطيع يبقى عاصي؟ احكي لك موقف حدث مع احد شيوخي حكاهن بنفسه. قال وهو مازال حي يرزق، هو مشهور معروف، قال انه كان في احد طلاب العلم بيتعلم العلم على ايديه، وفي يوم من الايام الطالب ده اتخرج من كلية التجارة. قبل ما يتخرج من كلية التجارة كان الطالب ده شعلة من النشاط في الاهتمام بالدين والدعوة الى الله. وفي يوم من وكان كل يوم في الجامعة لما يبقى في وقت فراغ ما بين انتقال الدكتور اللي بيلقي المحاضرة والدكتور الثاني، بقى في وقت فراغ كان يطلع على السبورة يكتب حكمة او حديث او آية او موعظة علشان يذكر بيها الشباب والفتيات الموجودين في المحاضرة. وكان لما يلاقي بريك او محاضرة فاضية يطلع يلقي كلمة. وكان يصلي في المسجد، مسجد الكلية، وكان يلقي كلمة، وهكذا. فكان شعلة من النشاط. تخرج من كلية التجارة بحث عن فرصة عمل لم يجد، لكن كان ليه مجموعة من قرايبه عندهم معارض سيارات، معارض بيع سيارات، فعرضوا عليه ان هو يشتغل معاهم. وافق، مفيش فرصة عمل، فاضطر ان هو يقف في معرض السيارات ويبيع. قالوا له بس مش هينفع ان انت تيجي بالجلابية، فحاول تلبس قميص وبنطلون. لبس قميص وبنطلون. قالوا له بس لحيتك طويلة شوية، حاول تقصرها. فقصر لحيته. قالوا له بس يا ريت تقصرها شوية كمان، وهكذا. لحد ما وصل ليه؟ انه خفاها خالص. بعدين يجي له زبون يجرب العربية، يطلع يجربها معاه. مرة يجي له زبون يعزم عليه بسجارة، فيقول له ما بدخنش. يقول له ما بدخنش ليه، وانت مش راجل؟ قال لك ايه ده، ده الرجالة بقى هما اللي بيدخنوا. فاضطر يدخن، دخن سجارة. سجارة في سجارة بقت دايما هو اللي يشتري السجاير. جات له واحدة تجرب معها عربية، فما ينفعش، لازم ما يسيب لهاش العربية، لازم يطلع يجربها معاه. ركب العربية وهي لابسة مني جيب، فبقى يبص وينظر. مرة على مرة وقع في الزنا. طول بقى فترة حياته كان الشيخ كل مرة يعدي عليه ويقول له: يا ابني الطريق اللي انت ماشي فيه ده غلط، يا ابني ارجع. فيقول له: ايه؟ معلش يا شيخ، اعتبرني مسافر سنتين اكون نفسي وهرجع تاني، اكون قرشين اعمل بيهم مشروع اتفرغ للدعوة والمشروع يجيب لي الرزق، يعني يجيب لي الايه؟ الفلوس، يكون سبب في الرزق يعني، عشان ما انشغلش بالعمل وابقى متفرغ تماما للدعوة. فوجئ الشيخ في يوم من الايام، ام الشاب ده بتتصل بالشيخ وتقول له: الحق فلان في مستشفى الحميات. راح يشوفه، طلع عنده ايدز. قال له: ايه بقى؟ قال له: يا شيخ والله كان نفسي ارجع له ماشي على رجلي، رجعني على وشي. اللي ربنا بيتكلم عنهم ان هم رجالة عمار المساجد، الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال الله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. في ناس ما بيجيش المسجد خايف على الرزق، لكن اللي جاي المسجد ده يقول لك: لا، الرازق الرزاق هو الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في واحد خايف يقفل دكانه 10 دقائق مدة الصلاة، مسكين ما يعرفش ان الرازق هو الله رب العالمين. يقول لك: انت عايزني اقفل دكاني 10 دقائق وطير الزبون اللي جاي لي؟ يا ابني ما هو مين اللي جايب لك الزبون ده؟ طب ما هو ممكن تفتح ويجي لك الزبون ويجي لك المال وتنفق المال ده كله على صحتك وعلى المرض. لان في حاجة اسمها الرزق الايجابي والرزق السلبي. الرزق الايجابي اللي هو ايه؟ ان الله عز وجل يرزقك بمال. لكن في رزق سلبي اللي هو ايه بقى؟ اللي هو زي ما تقول بيه بالماينس، بالسالب. زي ايه؟ يعني تبص لقى واحد اشتغل وترك الصلاة وفتح دكانه عشان يجيله رزق، قبض 10,000 جنيه اخر الشهر، راحوا فين؟ ابتلي في ابنه بمرض، انفقه كله على مرض ابنه، طلع في المحصلة في النهاية ايه؟ مديون، ما معهوش فلوس. واحد تاني تلاقوا مرتبه كله كان بيقفل ويروح يصلي ويرجع، هو ربنا كتب انه رزقه يجيله رزق معين، هيجيله برضو 10,000. انما المسكين ده الاول اللي هو مش راجل، ده بشهادة القرآن مش كلام انا برضو، اللي هو مش راجل ده، هو ظن يا عيني ان بعدد الناس اللي بيجيله، ما هو لاقي ان كل 5 دقايق يجيله زبون. طب ماشي، طب ما الزبون اللي بيجيلك بيشتري ده، بيشتري حاجة بكام؟ ب5 جنيه، ف10 زباين 50 جنيه. التاني جاله زبون واحد اشترى حاجات ب100 جنيه، يبقى مين الكسبان؟ بلاش دي. الاولان اللي هو مش راجل ده انفق ماله كله على ايه؟ على المرض اللي جه لابنه. التاني: خد يا ابني اسبرينا بشيلن وكوباية شاي ولمونة وتغطى، صحي الولد عرقان خف من المرض اللي كان فيه. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ بتحصل كتير. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى، ركز، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، اهو زي الدرس اللي احنا فيه ده، الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني احنا دلوقتي واحنا قاعدين يقينا بتحفنا الملائكة، انتوا شايفين الملائكة؟ مش شايفينها؟ انا شايفها والله العظيم شايفها. انتوا مش شايفينها وهي حوالينا ولا ايه؟ انا ما بقول لك شايفها وبحلف وبقسم بالله العظيم ان انا شايفها، لان انا فعلا شايفها، بس شايفها بعين الرسول مش بعين انا، لان هو الصادق صلى الله عليه وسلم قال لك في ملائكة يبقى في ملائكة. انا شفتها كده ولا لسه؟ هو مش ربنا قال للنبي ألم ترى كيف يا محمد فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو محمد كان شافهم؟ ده كان لسه اتولد، كان لسه يدوب مولود صح؟ أمال ربنا بيقول له شفت ليه؟ أصله مصدق كلام ربنا فيبقى كأنه شايف بعينيه. فهمتها ولا لسه؟ ولا أنت بتقرأ القرآن وأنت مش مركز؟ لما أنت بتقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأنت شايف ربنا؟ أشهد أن محمد رسول الله، أنت شايفه؟ تشهد إزاي وأنت مش شايف؟ ينفع واحد يروح يشهد في محكمة في قضية وهو ما شافش؟ ينفع؟ ده النبي حذرنا من قول الزور وشهادة الزور. طب إزاي بتشهد وأنت مش شايف؟ أصل شايف بيقين، شايف علم مش شايف عين، صح؟ والآيات اللي حواليك في الكون بتدلك على ان لهذا الكون اله هو الله جل في علاه، واللي ايقنك بهذا وعلمك هذا هو محمد، فلذلك شهدت انه هو رسول صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نشوف فضل التبكير الى الصلاة. بس قبل فضل التبكير الى الصلاة بقى، ما دمنا احنا ذكرنا فضل عمارة المساجد وذكرنا هذا الحديث تحفوهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتخشاهم الرحمة وهكذا، أقول لك حديث آخر. بس الحديث ده يحتاج منك أن أنت تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 3 مرات، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحة في الأرض يجوبون الأرض ليل نهار يلتمسون حلق الذكر، يعني دروس العلم. فإذا ما وجد منهم ملك مجلس علم قال هلموا إلى بغياتكم، يعني ملائكة ماشية في الأرض وفي السماء، أول ما جم معديين من الشارع هنا فجأة لقوا إن في مسجد، مسجد اسمه مسجد إيه؟ التوحيد. فراح ملك منهم قال لهم إيه؟ تعالوا مسجد التوحيد أهو، في درس اللي أنتوا بتدوروا عليه، مش أنتوا بتدوروا على درس؟ فلم الملائكة كلها فين؟ هنا. فهم دلوقتي موجودين معانا يقين. فتفضل الملائكة موجودين في درس العلم ده، بعد الدرس ما يخلص يصعدوا إلى الله عز وجل ويسألهم الله تبارك وتعالى وهو بهم أعلم، هو عارف خلقه بيعملوا إيه. فيقول الله تبارك وتعالى كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا رب تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويسبحونك ويعظمونك. فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوني؟ فيقولون أبدا يا رب ما رأوك. فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوني؟ فيقولون يا رب لكانوا لك أشد تحميدا وتمجيدا وتسبيحا وتعظيما. فيقول الله عز وجل وماذا يسألون؟ الناس دي جاية من بيتها جاية قاعدة هنا ليه؟ فيقولون يا رب يسألونك جنتك. فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها؟ هم طالبينها وهم كانوا شافوها؟ فيقولون لا يا رب ما رأوها. فيقول الله عز وجل وكيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لكانوا لها أشد طلبا وحرصا وسؤالا. فيقول الله عز وجل ومما يتعوذون؟ هم مش عايزين إيه؟ فيقولون يا رب يتعوذون من نارك. فيقول الله تبارك وتعالى وهل رأوها؟ فيقولون أبدا يا رب ما رأوها. فيقول الله وكيف لو رأوها؟ فيقولون يا رب لكانوا منها أشد بعدا واستعاذة وخوفا. فيقول الله تبارك وتعالى أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فيقول ملك منهم يا رب، يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم، هو أصلا ما كانش بيجي يحضر الدروس بتاعت كل أسبوع، ده أول مرة جاي النهاردة كده. فيقول الله عز وجل هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليس، عشان قعد معاهم خد المغفرة هو كمان، مع انه هو اصلا مش محافظ على الدرس ده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت بقى فايدة تعمير المساجد وحضور دروس العلم؟ يا أخي ده كلب، كلب ذكر في القرآن في سورة الكهف، وانت لما تقرأه في الآية تاخد 50 حسنة. كلبهم مكونة من 5 حروف والحرف ب10 حسنات، يبقى دي 50 حسنة. عشان ايه؟ عشان بس وقف مع صحبة صالحة فذكر اسمه في القرآن. فانت مش عايز بقى واحد جه حضر درس علم مع ناس اصلا بتحضر كل اسبوع ويغفر له كمان؟ صلي على عدنان عليه الصلاة والسلام. اما عن فضل التبكير الى الصلاة، فكم في المبادرة والتبكير الى الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد من الاجر العظيم. عد بقى معي. فمن ذلك اولا ان الجالس قبل الصلاة في المسجد انتظارا لتلك الصلاة هو في صلاة، يعني هو في ثواب الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أخر صلاة العشاء، النبي يعني لما أخر صلاة العشاء الآخرة، صلاة المغرب اسمها صلاة العشاء الأولى وصلاة العشاء اسمها صلاة العشاء الايه الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر الإقامة. طبعا هما مش قاعدين بقى عمالين يقولوا ايه الوقت الإقامة، ما عملوش كده، ده قاعدين ايه وبيزيدوا كمان ومنتظرين. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، قال لهم إنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. سؤال، انت قاعد دلوقتي بعد صلاة المغرب بتاخد درس العلم، استفدت الحديث اللي احنا ذكرناه صح، والحديث الثاني غشيتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة والسكينة، خلاص كده. طيب انت دلوقتي قاعد مستني ايه كمان؟ صلاة العشاء. يعني انت اللي حبسك في المسجد انك مستني صلاة العشاء. الوقت الساعة وربع دي ولا الساعة وتلت محسوب فيها ان انت بتصلي، الملائكة عمالة تكتب ان انت بتصلي، انت متخيل؟ القعدة دي بقى احسن ولا قعدة بيتكو احسن؟ في بيتكو مش هتاخد حاجة، بالعكس ده انت في بيتك، في بيتكو مراتك كل ما تشوفك عايزين فلوس لكذا عايزين لكذا، وابنك بقى، فانت عمال طول ما انت في بيتك ما بتاخدش بتدي، وتلاقي بقى عمال تدي موعظة لزوجتك ونصيحة لابنك، يا ابني بطل تعمل كذا. يعني انت هناك بتدي وهنا بتاخد، تختار ايه؟ اختار لنفسك بقى. ثانيا ان الملائكة تدعو له ما دام في انتظار الصلاة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تدعو، ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وديك استفدت كمان دعوة الملائكة، والملائكة دعوتها مستجابة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كما أن في جلوس المرء في المسجد بعد الصلاة انتظار لصلاة أخرى فضلا عظيما وأجرا كبيرا. فمن ذلك أنه في صلاة، لما سبق في الحديث الذي ذكرناه قول رسول الله لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. إيه اللي منعك أنك ترجع لأهلك دلوقتي؟ أنك منتظر صلاة العشاء. وهو نوع رباط في سبيل الله، جهاد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ده الجهاد. يعني انت كمان بالصلاة على النبي بتاخد اجر المجاهد في سبيل الله وانت قاعد. ثالثا ان تصلي عليه الملائكة. فعن ابي هريرة رضي الله عنه أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منتظر الصلاة من بعد الصلاة كفارس فارس ركب على فرسه اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه، يعني نازل ايه جهاد في سبيل الله، تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر، في جهاد أكبر. ليه؟ أصل أنت بتجاهد إيه؟ ده أنت بتجاهد شيطانك اللي بيقولك ما تروحش، وبتجاهد نفسك الأمارة اللي بتقولك يا عم إيه القعدة اللي إحنا متكتفين فيها دي، يا عم نقوم نتحرك ونتمشى براحتنا، وبتجاهد أبوك أقولك إيه ده وأنت كل شوية تنزل لي بقى رايح الجامع جاي من الجامع رايح الجامع، يا ابني أنت مش عندك مذاكرة ما تقعد تذاكر، وتجاهد أمك وتجاهد صاحبك، ما صاحبك وانت جاي في الطريق يقول لك انت رايح فين، تقول له رايح الدرس، يبقى خدنا بقى يا عم الشيخ على جنان، انت بقيت شيخ يا ابني ولا ايه؟ فانت عمال تجاهد الدنيا كلها. فهذا هو الرباط الاكبر. ايضا انه سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات، ففي الحديث الكفارات، كفارات يعني بتكفر الذنوب بتمسحها، مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات، يعني تتوضى صح مش تتوضى كرواتة يعني. وعن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال دخلت على أبي عبد الرحمن السلمي وقد صلى الفجر وهو جالس في المجلس، ما خرجش يعني، فقلت لو قمت إلى فراشك كان أوطأ لك، كنت تروح تنام يبقى أريح لك، أهو هتلاقي كل اللي حواليك يكلمك كده برضه. فقال سمعت عليا رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال ابن رجب وإنما كان ملازمة المسجد مكفرا للذنوب لأن فيه مجاهدة النفس وكفا لها عن أهوائها، فإنها تميل إلى الانتشار في الأرض، نفسك بتقولك يلا نتحرك لابتغاء الكسب أو لمجالسة الناس ومحادثتهم، وخاصة بقى النساء، تلاقي واحدة قاعدة معنا في المسجد بتسمع الدرس تقول لك ايه نفسها بقى وشيطانها شغال معاها، طب مش تقومي احسن تقعدي مع صاحبتك ولا جارتك تحكي. فالمقصود انما كان ملازمة المسجد مكفرا للذنوب، ليه؟ لان فيه مجاهدة النفس وكفا لها عن اهوائها، فانها تميل الى الانتشار في الارض لابتغاء الكسب أو لمجالسة الناس ومحادثتهم أو للتنزه في الدور الأنيقة والمساكن الحسنة ومواطن التنزه ونحو ذلك. تلاقي واحد نفسه تقول له إيه؟ ما تيجي يا عم نقوم نروح كده نقعد على القهوة ولا حاجة، أدي إحنا صلينا فرض ربنا اللي علينا، إحنا مالنا إحنا ومال دروس العلم والكلام. والتاني واحدة مثلا تقول إيه؟ ما روح أتفرج على الفيلم ولا المسلسل. والثالث ما اروح اتفرج على ماتش الكوره، وما اكثر موضوع ماتش الكوره ده. فمن حبس نفسه في المساجد على الطاعه فهو مرابط لها في سبيل الله مخالف لهواها، وذلك من افضل انواع الصبر والجهاد. واريد ان احذر من ايثار الدنيا والركون اليها، الحذر من إيثار الدنيا والركون إليها. إحنا عندنا خلقين وكل خلق منهم عكس التاني تماما، خلق اسمه الإيثار وخلق اسمه الأثرة. الإيثار ده خلق محمود والأثرة خلق مذموم. الإيثار إن أنا أؤثر غيري على ما في يدي على نفسي، إن أديله الشيء يعني احرم نفسي منه وادهوله. ده الايه؟ الايثار. ولذلك كان الصحابة كان يضع احدهم التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. ايثار. والصحابة لما في الهجرة هاجروا المهاجرين من مكة وراحوا المدينة، الانصار عملوا ايه؟ قسموا كل شيء بينهم بالنص، المال، حتى اللي كان متزوج اثنين طلق واحدة وزوجها ايه؟ ليه؟ ده اسمه ايه؟ الايثار. وده خلق احنا مأمورين به. اما الاثرة انك انت تتمنى اللي مع غيرك يبقى معك انت. فهمتني؟ فانا بقول لك اوعى تؤثر الدنيا والركون اليها، اوعى تفضل الدنيا وانك تبقى ايه؟ عاوزها وتسيب ايه؟ المسجد. اننا نرى الكثيرين ممن يتكاسلون عن الاعمال الصالحه وينشطون في طلب الدنيا ويتوسعون في اعطاء نفوسهم ما تشتهي. تبص تلاقيه شغال، بلاش دي، هديك مثال. لو جيت انت تصلي وطولت شويه في الصلاه، او واحد بيخطب جمعه وطول شويه في الخطبه، تلاقي كتير من الناس يقعدوا يقولوا له ايه؟ يا شيخ من أما بالناس فليخفف. صح؟ رجلينا تعبتنا. ماشي يا عم. خرج تبص تلاقيه واقف ساعة قدام باب المسجد يحكي مع واحد، وانت قعدت هنا على ما خلصت صلاة وعلى ما خلصت السنة وعلى ما خلصت، وممكن تكون قعدت قرأت لك جزء في المصحف ولا حاجة، تخرج تلاقيه لسه واقف. الله، رجلك مش بتوجعك ازاي هنا يعني؟ هي مش رجلي اللي وجعاه، دي الصلاة اللي وجعاه. مش ربنا قال وإنها لكبيرة تقيلة إلا على الخاشعين؟ فده دليل على إن هو كان إيه؟ مش خاشع، لأنها كبيرة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال. النهاردة بيقولوا إيه؟ أرحنا منها. إن علاقة كثير من الناس بالمساجد وحضور الجمعة والجماعة إنها لشاهد على ذلك. فترى الكثيرين يسكنون بجوار المساجد، يسكن جسد يسكن بجوار المسجد، ولا يدخلونها ولا يعرفون فيها أحدا ولا يعرفونهم فيها، يجاورون المساجد ببيوتهم ويبعدون عنها بقلوبهم، وذلك دليل على ضعف الإيمان في قلوبهم، لأن عمارة المساجد بالصلاة والعبادة والتردد إليها من أجل ذلك دلنا هذا على أنه علامة من علامات الإيمان. قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. آمن بالله، يبقى مين اللي يبقى اللي بيبقى عمر المساجد ده؟ مين؟ المؤمن. برضو مش كلامي، ده كلام ربنا. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هو جاي هنا ليه؟ جاي عمر المسجد ليه؟ عشان هو لم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يبقى اللي ما جوش من إيه؟ ترى هؤلاء يملؤون الأسواق ويأكلون الأرزاق ولا يتجهون إلى المساجد ولا يشاركون المسلمين في إقامة شعائر الدين، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يبقى اللي هم مش حزب الشيطان هم إيه؟ الفائزون. هؤلاء حرموا أنفسهم أجر المشي إلى المساجد وما فيها من الحسنات وتكفير السيئات، وبقيت أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يذرون. والبعض الآخر من الناس وهم كثير يأتون إلى المساجد في فتور وكسل، ويمضون فيها قليلا من الوقت على مضض وعلى ملل. امتى الدرس يخلص بقى؟ خلينا نمشي. امتى الصلاة تخلص؟ فالكثير منهم اذا سمع الإقامة جاء مسرعا ثائر النفس ودخل في الصلاة وهو مشوش الفكر، لم يراعي أدب الدخول إلى المسجد، ولم يعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. ما قالش اجري، قال ايه؟ امشي. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إن التأخر في الحضور إلى الصلاة كما أنه يفوت أجورا كثيرة، فهو أيضا يفتح باب التهاون بالصلاة، ويجر في النهاية إلى ترك صلاة الجماعة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، بدأوا يجوا متأخرين شوية، فقال لهم، وأنا عايزك تسمع، قال: تقدموا فأتموا بي. يعني ما تجوش تعملوا جماعة تانية، الحق خش بالجماعة الأولى. وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم، اسمع الكلمة دي بقى، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. والجزاء من جنس العمل، مش انت تأخرت خلاص. فدل هذا على خطورة التأخر عن الحضور إلى الصلاة، وأن المتأخر يعاقب بأن يؤخره الله عز وجل عن رحمته وعن عظيم فضله. ويكفي في التنفير عن التأخير أن فيه تشبها بالمنافقين الذين قال الله فيهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وقال فيهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. لقد أصبحت المساجد اليوم، ده احنا يدوب لسه بعد رمضان اهو، لسه ما بعدناش كتير عن رمضان. شوف المساجد كانت مليانة، شوف المسجد كان مليان ازاي، شوف النهاردة ازاي. لقد اصبحت المساجد اليوم مهجورة مغلقة غالب الوقت، لا تفتح الا بضع دقائق وبقدر اداء الصلاة على عجل. وصارت المساجد تشكو من قلة المرتادين لها والجالسين فيها لذكر الله. لقد كانت المساجد فيما مضى بيوتا للعبادة ومدارس العلم وملتقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي من السفر ما يجيش على بيته، كان أول حاجة يجي فين؟ على المسجد، وبعدين ينبه أي طفل ولا حاجة من المدينة يذهب يروح لبيوته ينبه زوجاته انه هو جه من السفر، عشان لو هي مثلا غير متجهزة تتجهز ترتب البيت يجي يلاقي راحته. مش الراجل يجي من بره من شغله يجي ومفتح الباب من غير زوجته ما تحس ومدخل عليها مرة واحدة: يا ابني طب ما انت هتشوف اللي يسوءك ولا يسرك. هتدخل تلاقيها لابسة ثوب مرقي بصلي ثومي عدسي، لا لابسة جلابية البيت بقى اللي عليها التوم والبصل شم يا اخوي انت اللي جبته لنفسك. انما لما انت تتنبهها بقى انت جاي من برا، تروق البيت وتلبس بقى لبس كويس تعرف تستقبلك. المساجد الاصل فيها انها كل شيء بالنسبة للمسلم، مش بس للصلاة. هو ايه؟ هي كنيسة؟ طب النصارى بيعملوا الكنيسة عشان العبادة بس، انت خليت المسجد زي الكنيسة ليه؟ المسجد لكل شيء، حتى اللعب كان في المسجد. مش كانت الحبشة بيلعبوا بالحراب ويتدربوا في المسجد؟ الاجتماعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقوم بيها واستقبال الرسل كان فين؟ في المسجد. وغيره وغيره. لقد كانت المساجد فيما مضى بيوتا للعبادة ومدارس العلم وملتقى المسلمين ومنطلقهم، فيها يتعارفون ويتآلفون، ومنها يستمدون الزاد الأخروي ونور الإيمان وقوة اليقين. بها في المساجد تعلقت قلوبهم وإليها تهوى أفئدتهم هي أحب إليهم من بيوتهم وأموالهم، فلا يملون الجلوس فيها وإن طالت مدته، ولا يسأمون التردد عليها وإن بعدت مسافته، يحتسبون خطاهم إليها ويستثمرون وقتهم فيها، يتسابقون في التبكير إليها. فظهر الجفاء وتناقرت القلوب وتفككت الروابط، حتى صار الجار لا يعرف جاره ولا يدري شيئا عن حاله. ولما يكون مسجد زي ده اللي احنا فيه في نفس الشارع ده، لو كل الناس دي في المسجد في الشارع بيجوا يصلوا، كنت هتلاقي الناس كلها تعرف بعض، صح؟ وتلاقي القلوب متآلفة. لكن انت ممكن تبقى ماشي في الشارع تلاقي واحد تشوفه طالع بيت من البيوت، فتسأل واحد تاني تقول له مين ده؟ لا يكون حرامي جاي طالع بيت، يقول لك لا ده هو اللي جارك اللي ساكن جنبك. يا خبر جاري، امال ما اعرفوش ليه؟ ما انتوا ما بتتقابلوا، هتتقابلوا فين؟ ولو في مشكله في الشارع وعايزين تحلوها تجتمع انت والجيران. هتجتمع ازاي؟ مفيش وقت يجمعكم لان اوقاتكم كلها مختلفه. انما لو بتتقابلوا في الصلوات تجتمعوا لحل المشكلات. الاذان مش تفضل. في حديث عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، وما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة ستظلم الدنيا كلها، كل إنسان هيجيب ضوء منين؟ هيجيب نور منين؟ من عمله بقى. ومن ضمن الأعمال دي المشي للمساجد في صلاة الفجر في الظلام. كم واحد بقى بيجي المسجد في الفجر؟ انت حر، انت اللي ضيعت النور او انت اللي جبت النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الى من غاب عن المسجد، إلى من غاب عن ساحة الصالحين، أما علمت أن ربك العظيم الغني الحميد يستزيرك؟ يعني يطلب منك زيارته، أن تزوره في بيته؟ يا أخي أنت ما تقدرش تعملها مع وزير من الوزراء ولا أمير من الأمراء، ما تقدرش أن أنت اللي تطلب منه أن أنت تزوره، فما بالك بقى لما الملك يقول لك تعالى زورني وانت ما بتروحش المسجد. فهل تعرض عن زيارته؟ ألا تسمع مناديه كل يوم وليلة 5 مرات أن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ بتظن انت يا مسكين ان الفلاح في شغلك ولا في عملك، ولا ان انت تفتح محلك او تخشى ان تغلقه او تجارتك او عملك لمجرد دقائق تروح تصلي فيها وفكر ان هو ده اللي فيه الفلاح؟ لا، ده الفلاح فين؟ في المسجد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها؟ أما سمعت حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. اسمع الحديث ده كارثة فعلا. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، يعني ممكن ما يروحش يصلي في المسجد لعذر. قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض، مرض شديد يخليك انك مش قادر تقوم تروح المسجد، او خوف شديد بلطجي واقف على ناصية الشارع، قطع طريق، حرامي، اسد، فاهمني؟ خوف، حاجة من الاتنين دول هي اللي تمنعك عن المسجد. غير كده وما روحتش المسجد لم تقبل منه الصلاة التي صلى. ده مش كلامي، ده كلام النبي، والحديث رواه ابو داود برقم 551 وصححه الألباني رحمه الله. سمعت الكارثة؟ لم تقبل منه الصلاة التي صلى. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، حتى لو هيحب زي الأطفال كده على دور رجليه هيروح. أما علمت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت من تركوا الصلاة بالنار في الجماعة؟ أما علمت أن صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة؟ ماذا أقول؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى لزوم المساجد، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، وصلى اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.